بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب الوليمة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله: باب الوليمة. والمقصود بالوليمة وليمة الزواج، وليمة العرس، فهي عند الإطلاق يراد بها وليمة العرس، وأيضا هي جاءت في ضمن أبواب النكاح، جاءت ضمن أبواب النكاح، فتكون يعني الإطلاق يكون أنها أن المقصود بها وليمة العرس. والوليمة، وليمة العرس يعني شرعت وفيها يعني فوائد ومصالح متعددة، منها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ومنها يعني إعلان النكاح، لأن هذا فيه إعلان النكاح، والنكاح مطلوب إعلانه. الوليمة إذا وجدت ودعي الناس لها فهو من إعلان النكاح، وفيه أيضا إطعام طعام المدعوين يعني من الأقارب وغيرهم، و يعني فهذه من من من من الفوائد التي تترتب. وفيها أيضا دعاء، الدعاء يعني يكون الحاضرين يدعون والمدعوين يدعون له بالبركة، فيكون فيكون مشتملة على عدة فوائد وعلى عدة مصالح. ثم ذكر حديث عبد الرحمن، حديث أنس في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الذين قدموا المدينة وليس معهم شيء، وكان أهل مكة أهل تجارة وأهل بيع وشراء، فالرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن ربيع، وسعد عرض عليه أن يعني تقاسم أو يعطيه نصف ماله وأن يتنازل عن بعض أهله ليتزوجهم، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق، كان أهل مكة يعني أهل بيع وشراء، فصار يبيع ويشتري حتى بعد مدة يعني ليست طويلة تزوج، يعني حصل شيئا يتزوج به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر زعفران يعني الذي هو علامة على الزواج وأنه من طيب النساء، فقال: ما هي يعني ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب، ونواة يعني مقدار يسير من الذهب، قيل إنه يعادل 5 دراهم، قيل إنه يعادل 5 دراهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده، يعني دعا له وأرشده، وقال: أولم ولو بشات، وهذا هو محل الشاهد، لأن يعني فيه ذكر الوليمة، أولم ولو بشات، وكلمة ولو بشات هذا إشارة إلى التقليد، يعني حيث يكون الإنسان قادرا ومتمكنا فإنه يولم ولو بشات، وإذا لا أولم بأكثر من ذلك، ولكن لا يؤدي إلى حد الإسراف وحد إضاعة المال ويعني رميه يعني في دون أن يستفاد منه، أو رميه في أماكن غير نظيفة، إن هذا لا يسوغ ولا يجوز. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى وجود الوليمة، وأنها ولو كانت بشات، لأن قوله ولو بشات يشير إلى التقليل، يشير إلى التقليل لما كان عنده قدرة، ومن لم يكن عنده قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالدعوة إلى الوليمة، وأن الإنسان عندما يدعى إلى الوليمة يدخل السرور على أخيه الذي دعاه، فيجيب دعوته ويدعو له ويؤنسه بإجابة دعوته. فهذا فيه إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإجابة. وبعض أهل العلم قال بوجوبها، وبعضهم قال باستحبابها، ولكن مهما يكون من شيء فإن الإنسان يحرص على أن يجيب الدعوة إذا لم يكن مرتبطا بشيء لا بد له منه. أما إذا كان الإنسان له يعني شيء يرتبط به ولا بد له منه فالأمر في ذلك واسع. قال: إذا دعا، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. نعم. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. يعني وهذا أعم من وليمة الزواج، يعني يجيب للدعوة، يعني سواء كان في العرس أو لغير العرس، لأن إجابة الدعوة فيها إدخال السرور على من دعا وارتياحه واستبشاره يعني بهذا. نعم. فليجب، عرسا كان أو نحوه، يعني إجابة الدعوة سواء كان عرس أو نحوه، يعني من الدعوات الأخرى، المناسبات الأخرى التي يعني يفعلها الإنسان ويدعو بها، يعني يدعو بعض أخوانه. إن المستحب والذي ينبغي أن تحصل إجابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، وذلك أنه يدعى إليها من لا يريدها، ويمنعها من هو بحاجة إليها. وهذا يدل على أن الإنسان عندما يدعو يعني لا يدعو الناس الأغنياء أو يدعو الناس الكبار، بل يدعوهم ويدعو غيرهم، ولا سيما إذا كان من جيرانه ومن الأقارب فإنه يدعوهم، سواء كانوا يعني لهم جاه ومنزلة أو لم يكونوا كذلك. فطعام الوليمة يعني غالبا أو يعني يكون كثيرا أنه يدعى إليها من لا يريدها، ولا يدعى إليها من هو بحاجة إليها. ثم ذكر الرواية الثانية قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا فيه الحث على إجابة الدعوة وعلى عدم التأخر لها عنها ما لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك، إما لأمر هو ملتزم به أو قائم به، أو أن المدعو أو أن الدعوة يعني يكون في حضورها أو فيها شيء من المنكرات التي يعني التي لا ينبغي أن يشاهدها وأن يحضرها، وإنما عليه أن ينصح بعدم وجود مثل الأمور المحرمة التي يعني يؤتى بها، يعني يفعلها بعض الناس وهي غير سائرة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا فيه تأكيد الدعوة، تأكيد إجابة الدعوة، وأن الإنسان إذا دعي يعني فليأتي، وإن كان صائما، إن كان مفطرا، إن كان غير صائم يأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، يعني يحصل منه الدعاء. ولكن الإنسان إذا جاء ولو لم يكن بحاجة إلى الطعام وأتى ودعا ودعا لهم ودعا للزوج ولأهل الزوج بالبركة، فإن هذا هو, هو, هو, هو الذي ينبغي. ليس بلازم الإنسان يأكل، لأن الإنسان قد لا يأكل، قد لا يكون هذا الوقت لا يأكل، لا ليس من عادة أن يأكل في هذا الوقت، فحضوره وإن لم يأكل هذا هو الذي ينبغي. إن كان يعني مفطرا أكل، يعني حيث يكون يعني ليس هناك مانع يمنعه من الأكل، وإن كان هناك شيء يمنع من الأكل بأن في هذا الوقت لا يأكل، يعني فإنه يدعو يأتي ويدعو، حتى لو دعي أو دعاه عدة جهات فإنه يعني يحضر عند بعضها ويأكل ويذهب لثانية ويدعو، يذهب لثانية ويدعو. وقوله فليصلي فليدعو، لأن الصلاة هي الدعاء، وليس مقصودها كون يصلي يركع ويصلي ركعات عند الناس، وإنما يدعو لهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. ثم ذكر هذا الحديث أن الطعام يعني أول يوم يعني واجب، والثاني سنة، والثالث يعني سمعة، سمعة يعني من أجل الفخر والخيلة، وأنه يعني يمدح ويقال أنه سوى عمل كذا وكذا، وهذا غير طيب. ومعلوم أن الاقتصار في الولائم وعدم التوسع فيها أنه هذا هو المطلوب، ولا يشق الإنسان عن نفسه أو يتعامل الناس بهذه الطريقة التي هي كثرة الولائم، فإن هذا لا ينبغي، فإن هذا لا ينبغي. اللهم إلا إذا كان يعني حصل لبعض مثلا يعني يوم للنساء ويوم للرجال وما إلى ذلك بدون إسراف وبدون كثرة الطعام الذي يعني لا يؤكل، فإن ذلك لا بأس به. أما أن يكون الناس يتعودون أنهم يكثرون الولائم بسبب الزواج، فإن هذا من التكاليف ومن الأشياء التي فيها مشقة على يعني في طريق الزواج، وإنما التيسير سواء في المهر أو في الولائم يعني هذا هو الذي ينبغي. يعني الآن فيه أنه يكرر الوليمة، تكرر الوليمة اليوم الأول واليوم الثاني، ما ينبغي، لا ما ينبغي أنها تكرر. لكن إذا كان هناك حاجة تدعو إلى هذا، إذا كان هناك حاجة تدعو إلى هذا لا بأس بذلك مع الاقتصاد وعدم الإسراف. طعام يوم الثاني سنة، يعني الحديث فيه ضعف، يعني ليس مستقيم. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث وأنه أولم على بعض نسائه بمدين، وهذا يفيد أن الوليمة يعني يختصر لا يتوسع فيها، وإنما تكون يعني شيئا قليلا، وأنه لا يلزم أن يكون فيها يعني لحم. قد مر أن وليمة صفية لم يكن فيها شيء من اللحم، وإنما يعني جمع من على نطع ووضع فيه يعني أشياء متعددة ليس فيها شيء من اللحم. الحاصل أن الزواج يعني يستحب فيه التيسير في المهر وفي الوليمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا الحديث يتعلق بوليمة صفية بنت حليج رضي الله عنها، وكانت في الطريق يعني بين خيبر والمدينة، وأنه لما اصطفاها وصارت له من السبي، وكانت يعني شريفة في قومها، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع من شأنها وأن يكرمها وأن يختص بها هو، وأن يصطفيها، وأن ينعم عليها بالعتق، وينعم عليها أيضا بأن يكون زوجا لها. وكانت وليمته صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث ليس فيها يعني خبز ولا لحم، وإنما فيها أنطاع بسطت يعني هو السفر، فصار يوضع عليها التمر، ويوضع عليها السمن، ويوضع عليها أشياء أخرى. فكانت هذه وليمة أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهو واضح في أنه لا يلزم أن يكون فيها لحم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو يعني ضعيف، وأن الإنسان إذا اتفق داعيان في وقت واحد ولم يسبق أحدهما الآخر فإنه يجيب أقربهما بابا، وإن لم يكن دعوة يعني في وقت واحد فالإجابة للأول، الإجابة للأول منهما، يعني فالأول فيما إذا اتفق في وقت واحد جاءت الدعوة في وقت واحد ولم يحصل إجابة لأحد منهما، فإنه يعني تكون أو الاختيار ليكون أقربهما بابا، لأنه جار، حق الجوار يعني معلوم وله أهميته. وكذلك أيضا لو كان الداعي قريبا يعني يكونه من أقربائه، لأن هذا من صلة الأرحام، يعني فإن هذا يرجح يعني جانب القريب، وكذلك يرجح جانب الجار. وإذا حصلت الدعوة يعني في أوقات متفرقة فإن الأول الذي أجيب هو الذي تحقق دعوته. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أدب الأكل، وهذا عام في الوليمة وغير الوليمة، يعني هذا من آداب الطعام والجلوس للطعام، وذلك أنه لا يأكل متكئا. وفسر الاتكاء بأنه يعني لا يكون متمايلا على أحد جنبيه، ويكون الجنب الاعتماد على جنب، وهذا يعني بالإضافة إلى كونه يعني فيه النهي، والاتكاء فيه واضح، إلا أن أيضا هو من ناحية الطب يعني ليس يعني حسنا، من جهة أن الإنسان إذا كان جالسا وكان يعني غير متكئ على جنب يكون مسلك الطعام وذهابه يكون على طريقة مستقيمة، بخلاف ما إذا كان يعني معتمدا على أحد جنبيه مائلا والجنب الآخر يعني ليس كذلك، فإن هذا يعني غير مستقيم من ناحية الهضم، ومن ناحية يعني يكون يعني يكون سائغا يعني طيبا، فهذا من الاتكاء المنهي عنه. وكذلك فسر أيضا بالتربع الذي الذي يدل على التوسع في الأكل والكثرة فيه، يعني فإن كون يجلس متربعا يعني من من من من من أسباب يعني التوسع في الأكل، فلا يفعل هذا ولا يفعل هذا، لا يفعل هذا ولا يفعل هذا، وإنما يعني يجلس على جلسة أخرى ليست من هذا القبيل الذي فيه التمايل. وكذلك أيضا لا يجعل يعني من معانيه أن لا يضع يده على الأرض ويتكئ عليها، وإنما يعني يكون الاتكاء على فخذه ومن من من الهيئات المعروفة يعني كل إنسان يعني كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يعني جثى على ركبتيه يعني فكان يعني يأكل بهذه الطريقة. ومن الطرق التي ليس فيها محذور ولا تدخل تحت هذه الأمور المنهي عنها أن يجلس يعني ينصب رجلا ويعني يبسط رجلا فيكون لا متربعا ولا متكئا, لا متربعا ولا متكئا لا على جنبه ولا على الأرض, وإنما يتكئ على فخذه يعني يده يضع يده على فخذه. فهذه الطريقة التي يعني يستعملها أو كثيرة الاستعمال ويستعملها المشايخ الشيخ بن باز وغيره لأنهم يستعملون هذه الطريقة التي هي خالية من التربع التي هي توسع في الأكل وخالية من الاتكاء على الجنب أو على اليد, وإنما يعني هيئة طيبة خالية من هذه المحاذير التي تدخل تحت هذا المعنى الذي هو الاتكاء. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك, متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث أيضا في آداب الطعام يعني سواء في العرس وغير العرس, وذلك أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم معه عمر بن أبي سلمة الذي هو ربيبه, فيعني أرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يأكل, أرشده إلى أمور ثلاثة, أن يسمى الله وأن يعني يأكل مما يليه, أن يسمى الله ويأكل بيمينه, نعم يأكل بيمينه, وأن يكون مما يليه, ويعني يسمى الله وكل بيمينك وكل مما يليك, نعم هذه الأمور الثلاثة, يسمى الله ويأكل بيمينه ويأكل ما يليه, يعني ما يأكل من الأطراف الجهات الأخرى, يعني يأكل من جهة جيرانه أو الذين يأكلون معه, وإنما يأكل من جهته فقط. اللهم إلا إذا كان الطعام الذي هو منوع وأنه أنواع مثل أنواع الفاكهة, كون الإنسان يعني يكون يليه شيء يعني قضى حاجته منه أو لا يريده ولكنه يريد نوعا آخر فإنه يمد يده وإن لم يكن يليه. فمثل هذا يعني لأنه منوع وأنها فواكه متعددة ويليه شيء إما أنه لا يريده أو أنه أخذ حاجته منه فله أن يمد يده ويأخذها من الوسط, لكن لا يمد يعني يده إلى الشيء الذي يلي من يأكل معه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بقصعة من ثريد, أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها, رواه الأربعة, وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة ثريد, نعم فأمرهم بأن يأكلوا من جوانبها ولا يأكلوا من وسطها, قال يعني البركة تنزل في وسطها يعني أن الإنسان يأكل ما يليه حتى إذا بقي شيء وإذا في الوسط يؤكل يعني ويكون يعني فيه بركة يعني كونه يعني زاد وكونه بقي فضلة, وهذه الفضلة يمكن أن يستفيد منها أحد, يعني فلا يأكل الإنسان من وسط الطعام ولا من أمام جيرانه الذين يأكلون معه سواء جيرانه أو مقابل له, وإنما يأكل من جهته وكل يأكل من جهته حتى يصلوا إلى هذا الوسط الذي فيه يكون فيه الفضلة الباقية والتي تحصل بها البركة فيستفيد غيرهم منها لأنهم أكلوا وبقي شيء يعني تكون فيه البركة بحيث يأكله يعني غيره, بخلاف ما إذا أكل من الوسط وترك الذي هو في جانبه فإن هذا غير سائغ ولا ينبغي ولا يليق, وإنما الإنسان يأكل, نعم إذا كان في الوسط شيء يعني يمد يده إليه ليكون اللحم في الوسط نعم يأخذ من الوسط, لكن نفس الطعام الذي وضع يعني وهو متماثل ويعني ليس فيه ميزة في الوسط على غيره، فإنه يأكل ما يليه ولا يتجه إلى الأخذ الوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وعدم يعني ذكر أو الكلام في الطعام والذي قد يتألم منه أهله ويعني ولا يرتاحون إليه. وهو عليه الصلاة والسلام إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكله وإلا تركه، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وما قال إن فيه كذا وكذا تركته لكذا وكذا، فهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وهذا أيضا من الآداب الطعام، أن الإنسان يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله. وقد مر الأدب الذي وجه به عمر بن عبد، قال: كل بيمينك كل بيمينك. وهنا بين أن الأكل يكون باليمين وأنه لا يجوز بالشمال، لأن في ذلك مشابهة للشيطان، مشابهة للشيطان الذي يأكل بشماله. وفيه بيان يعني هذا الأمر المغيب الذي يعني أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الشياطين تأكل بشمالها، أنها تأكل بشمالها لا تأكل بأيمانها، فأرشد إلى الأخذ بما جاء به الإسلام، وحذر من الهيئة الأكل التي تكون هي فعل الشيطان. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه، وزاد: أو ينفخ فيه. وصححه الترمذي. ثم ذكر هذا الأدب من الآداب الأكل، وهو أن الإنسان إذا شرب لا يتنفس في الإناء، يتنفس خارج الإناء، يعني نهى عن التنفس في الإناء، وأنه يعني إذا أراد أن يتنفس ينحي الإناء ويخرج النفس، أما أن يواصل الشرب والنفس يظهر ويقع في الطعام فإن هذا يقدره عليه، قد يحصل شيء يقدره على نفسه من أنفه بسبب كونه يعني مواصل، وأنه بنفس واحد قد يخرج من الأنف شيء فيقدر على نفسه. وأيضا من يشرب وراءه إذا كان قدحا فإنه يستقدر ذلك ولا يعجبه، وقد يحرم غيره بسبب ذلك. ومثل ذلك النفخ الطعام، إن لا ينفخ الطعام، لأنه إذا نفخ يعني قد يعني يحصل فيه يعني شيء من الأذى، وإنما يعني إذا كان فيه قدر يعني لا ينفخه من أجل في الماء من أجل أن يظهر، وإنما ينحيه بإصبعه ولا ينفخ الماء الذي فيه يعني قدر يعني يريد أن ينحيه، لا ينحيه بالنفخ، وإنما ينحيه يعني بإزالته بالإصبع، يعني حتى يخرج من من من من الماء. هذه الطريقة الصحيحة، فالإنسان لا يتنفس في الإناء وإنما يتنفس خارجه، ولا ينفخ فيه، وإنما إذا احتاج إلى أنه يزيل فيه قدر فإنه يزيله بيده أو بإصبعه دون أن ينفخ فيه، سواء كان طعاما أو شرابا. قال رحمه الله تعالى: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة. وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي باب القسم، أي القسم بين الزوجات، إذا كان إنسان له عدة زوجات فيقسم بينهن ويعدل. وكان عليه الصلاة والسلام وعنده 9 نسوة اجتمع عنده 9 نسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويعني توفي عنهن، فكان يعدل بينهن في القسم ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني فيما يتعلق بالحب وما يقع في القلب، لأن ما يقع في القلب هو من الله سبحانه وتعالى ولا دخل للإنسان فيه. لكن إذا كان عنده شيء من هذا القبيل فيحرص على أن يبتعد عن العدل وأن يقع في الحيف الذي يعني فيه مضرة عليه يعني وعلى غيره، مضرة عليه وعلى غيره، مضرة على غيره بأن يحصل له الاستياء، ومضرة عليه بأن يحصل له الإثم على يعني الإثم في ذلك. وهذا الحديث يعني فيه يعني جاء من من من من من طرق فيها أنه مرسل يعني وفيها أنه متصل، وبعض أهل العلم رجح كون المرسل وأن فيه ضعف، ومنهم من رجح المتصل وقال إن الاتصال زيادة من ثقة فيؤخذ بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. ثم ذكر هذا الحديث: إذا كان رجل عنده امرأتان يعني امرأتان أو أكثر فمال إلى يعني إحداهما يعني فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، يعني معناه علامة على ذنبه، أن هذا يعني الجزاء من جنس العمل، لأن العمل هو ميل والجزاء أن يكون مائلا وأن يكون شقه مائلا يعني ليس مستقيما، فهذا يعني علامة يعرف بها يعني الذنب، وأن العقوبة إنما هي على هذا الذنب. يعني يكون يعني هذه علامة على جاره بها يوم القيامة، وهذا فيه تحذير من الجور والحيف وعدم العدل، وإنما يعدل ويعني ويحذر من أن يحصل منه الجور الذي يعود على غيره بالمضرة في الاستياء والزوجة التي ميل عنها، ويحصل له أيضا الإثم يعني في ذلك، حيث يأتي يوم القيامة وهو على هذه الهيئة السيئة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق ب يعني إذا تزوج بكرا أو ثيبا يعني كيف يقيم عندها ثم يرجع إلى القسمة بينها وبين الزوجات الأخرى، فأرشد إلى أنها إذا كانت ثيبا بكرا يقيم عندها 7، لأنها حليفة عهد بهذا وليس لها كبرى، فتطول المدة عندها لإيناسها، وإذا فرغت المدة التي هي 7 يعود إلى القسم بين النساء. وأما إذا كانت ثيبا فإنها يقيم عندها 3، لأنها سبق لها التجربة وسبق لها الخبرة، فليست بحاجة إلى ما تحتاج إليه البكر التي لا تعرف شيئا ولم يسبق لها التجربة. فجاءت السنة بالتمييز بين هذه وهذه بأن أطيلت المدة لهذه لحاجتها إليها، وقصرت المدة لهذه لأنها سبق أن حصل لها مثل ذلك وجلس عندها 7 أيام في المرة الأولى، لما تزوجت حصل لها أن بقي عندها زوج 7 أيام. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنه لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخرج منها يعني بعد أن أكمل ثلاثا يعني أرادت أنه يبقى عندها فقال إنه ليس بك هوان على أهلك يعني علي، لأن هذا المقصود ليس بك هوان علي، فإن شئت أن أسبع لك سبعت لنسائي، يعني معناه أنه إذا حصل مجلس عندها سبع فإنها يعني تكون أخذت شيئا لا تستحقه فيعطي النساء مثل ما أعطاها، وإن بقيت أو أرادت أن تبقى على ما تستحقه هي الثلاث فإنه يدور عليهن ولا يحصل يعني لها تميز تعطى النساء الأخريات مقابل يعني ما أعطاها مما لا تستحقه، لأن اللي تستحقه طيب إنما هي ثلاث ليالي. وقوله ليس بك هوان على أهلك يعني المقصود هو، لأن وهذا يدل على أن الأهل يطلق على الزوجة ويطلق على الزوج، يطلق على الزوجة يعني أنها أهل ويطلق على الزوج أنه أهل يعني بالنسبة لها. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن سودة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها، وأن سودة يعني كان يقسم لنسائه ومنهن سودة، فسودة لكبرها يعني كأنها حست بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حست بأن الرسول عليه السلام خشيت أن يطلقها، فأرادت أن تبقى في عصمته ولو لم يكن لها منه نصيب في المبيت، وذلك لتظهر وتبقى على ما هي عليه من الفضل وأنها من أمهات المؤمنين، فوهبت يعني فوهبت نوبتها لعائشة لأنها تعرف محبته لها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم لنسائه ويعطي أو يقسم لعائشة ليلتين، الليلة التي تخصها والليلة التي هي من سودة رضي الله تعالى عن الجميع. وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويعني يكون يعني عند كل واحدة في يوم وليلة، يكون عند كل واحدة في يوم وليلة، ولكن لما كانت المدة تكون طويلة بحيث أنه إذا وهن تسع يعني لا تراه إلا بعد تسع ليال، كان عليه الصلاة والسلام يؤنسهن ويأتي يعني إليهن في يوم كل واحدة يعني بعد العصر فيدنو منها ويقرب منها ويحصل، ولكنه لا يجامعها، يعني يحصل منه اللمس ويحصل منه التقبيل ولكن لا يحصل منه الجماع، وهذا يعني عدل بينهن جميعا، وأيضا حتى لا تطول الغيبة بحيث لا تراه الواحدة إلا بعد تسع ليال، تراه الواحدة كل يوم، ولكن المسيس والمبيت والمكث الطويل إنما هو عند صاحبة النوبة، لكن كان يزورهن ويأتي إليهن يعني بعد العصر كما جاء في هذه الرواية، ويعني يحصل منه إيناسهن بغير المسيس، يعني بالجلوس يجلس إليها ويقرب منها ويستأنس بها وتستأنس به، يعني بدلا من أن يغيب عنها تسع ليالي ولا تراه إلا بعد تسع، تراه في الشهر مرتين ثلاث مرات تقريبا، يعني ما تراه في الشهر إلا ثلاث مرات، هو تراه كل يوم بهذه الطريقة التي فعلها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال أخلاقه وكمال إحسانه وكمال عدله بين نسائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي كان عليه السلام يطوف على نسائه، ولكنه لما مرض وثقل عليه الانتقال يعني من بيت إلى بيت في كل يوم، يعني فكان يسأل أين أنا غدا، يعني يريد أن يكون يعني أن يأتي اليوم الذي يكون عند عائشة. فيعني وحصل يعني أنه قام أنه جاء عن فاطمة أنها استأذنتهن فأذن أن يكون في بيت عائشة، فجلس عندها عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه من يوم الاثنين إلى يوم الاثنين، يعني جلس عندها أسبوعا كاملا في بيتها، يعني تمرضه لأنه يشق عليه أن ينتقل من بيت إلى بيت، وفي ذلك مشقة عليه، فصار يعني عند المرأة التي هي أحب نسائه والتي أنس عندها كثيرا، فصار عندها هذه المدة، وقد تنازلت أزواجه عن حقهن في النوبات، وأن يكون مستقرا عند عائشة، فاستقر عندها حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه صار عندها يوم الاثنين واستمر إلى يوم الاثنين الآخر الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. ثم ذكر هذا الهدي النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يسافر لا يأخذ أي واحدة يريد، وإنما يعمل قرعة، فإذا خرج في القرعة لواحدة منهن سافر بها وتكون معه طيلة السفر، وإذا رجع يعني يكون القسم كما كان قبل السفر، يعني لا يحسب هذه المدة التي كانت معه في السفر لا تحسب ثم يعوضن عنها، وإنما هذه المدة اختصت بها لأن خرج بها القرعة، وكذلك السفرات الأخرى من تخرج بها القرعة يعني يكون يعني نصيبها يعني معه، وإذا قدم فإنه يطوف عليهن كما كان قبل السفر، بمعنى أنه لا يحسب على تلك المرأة التي حصلتها القرعة وذهبت معه، لا يحسب لها يعني يحسب ما حصل من الأيام بأن يكون يعطي لزوجاته مثل ما أعطاها، وإنما هذا شيء اختصت به بسبب القرعة، ولم يخص عليه الصلاة والسلام بذلك من يحبه منهن، وإنما عمل العدل الذي يرضى به الجميع، وقد يخرج القرعة بعائشة وقد يخرج لأي واحدة. وعن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمعاملة الرجال للنساء، وأنه لا يجلدها يعني معنى يضربها كما يجلد العبد، يعني كما يحصل منهم في يعني معاملة عبيدهم، يعني عندما يحصل منهم يعني شيء يعني يؤدبونهم بذلك، فإنه لا يفعل ذلك مع زوجاته ولا يفعله مع زوجته، لأنه بحاجة إليها، وكونه يعني في كل ليلة يبيت معها ثم يحصل منه هذه المعاملة السيئة وهو بحاجة لها وبحاجة إليه، هذا مما لا ينبغي ولا يليق، ولهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما وأنه يعامل النساء وفيه إرشاد إلى معاملة الرجال للنساء المعاملة الحسنة. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يشترط في الوليمة أن تكون بعد البناء والدخول؟ الذي ينبغي أن تكون الوليمة يعني عند الدخول، لأن يعني هذا هو الوقت الذي يكون فيه الاستمتاع والاستفادة، والذي يكون فيه إعلان النكاح. يقول: إذا دعيت إلى وليمة عرس وفيها غناء ولكن ليس في مكان الدعوة، فهل أجيب؟ إذا كان المكان الذي دعيت فيه يعني ليس فيه غناء وأنت لا تسمعه فأجب، ولكن إذا كان هناك غناء في مكان آخر، والغناء يعني هو بالنسبة للنساء ولكنه يعني غناء يعني غير طيب ولا يليق من النساء بأن يكون بالحب والغرام وغير ذلك، إن هذا لا يصلح في حق النساء. لكن إذا كان في أمور تتعلق بالأزواج وبالقرائن بالأسرتين ويعني فمثل هذا لا بأس به، وهذا إنما يكون الرجال، الدف والغناء المباح إنما هو في حق الرجال، النساء لا يكون في حق الرجال. هل يجوز الامتناع عن تلبية دعوة الوليمة في من ماله فيه شبهة؟ إذا كان ال ال ال إذا كان المال يعني معروف أنه حرام أو أنه يعني راتبه يعني حرام، فكونه لا يجيبه هذا هو الذي ينبغي. وأما إذا كان يعني ليس محقق وليس كذا، فالأصل هو السلامة حتى يعلم أن يعني أن ماله حرام. يقول: آخر وليمته ذبحها شخص لا يصلي. إيش؟ يعني دعوة شخص آخر وليمته لا يجيب، لا يجيب هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية رضي الله عنها كانت لا زالت على دين أهلها كتابية أو أسلمت؟ إلا أنا لا أعرف يعني هذا، ولكن معلوم أن الكتابية يعني أن الكتابية يعني أن الزواج بها صحيح وقد جاء في القرآن، لكن لا أعرف يعني شيئا يعني في هذا، لكن الغالب أنها أسلمت. اعتاد الناس عندنا أن في وليمة العرس يدعى لها أحد الدعاة فيلقي فيها موعظة ويذكر، ولا يخلو عرس من هذا الفعل، فما توجيهكم؟ لا بأس بذلك، لكن لا يكون طويلا يشغل الوقت كله بهذا، والناس لا يتحدث بعضهم إلى بعض. إذا حصل يعني شيء وقت يسير فيه تنبيه تذكير لا بأس بذلك، لكن لا يشغل الوقت كله بحيث الناس يدخلون وكأنهم جاءوا لمحاضرة ثم يخرجون، وإنما يعني يصير فيه شيء من التمكن من التحدث والكلام مع بعضهم بعض، وأيضا يعني لا يخلو، وأيضا يستفيدون من التذكير في مدة محددة ليست طويلة. يقول: هل من الأمور التي تعذر الإنسان في عدم إجابته لدعوة الوليمة التأخر؟ فالآن الناس تعودوا على تأخير هذه الوليمة إلى ساعة متأخرة. نعم، له أن يتأخر، له أن لا يجيب. إذا كان الناس يتأخرون ويذهب يعني كثير من الليل أو يعني نصف الليل وهم ما قدموا الطعام، يعني يذهب إليهم ويدعو لهم ويصرف. قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك، هل هذه الثلاثة كلها واجبة؟ الإنسان يحرص عليها يعني سواء كانت واجبة أو غير واجبة. أما بالنسبة لي يعني لأكد اليمين فهو واجب لأن الرسول وصف أن الشيطان يأكل بشماله وهذا يدل على يعني أن أنه محرم الأكل بالشمال وإنما يأكل الإنسان بيمينه. وأما كونه يعني يأكل من سم الله وكل وأما كونه يسمي فالإنسان يسمي الله عز وجل ولا يترك اسم الله عز وجل ولا الحمد يعني في آخره فيسمي الله عند الأكل. وكذلك يعني وأن يأكل مما يليه وهذا من الآداب الطيبة يعني يكون الإنسان يعني يأكل ما يليه ولا يروح يأكل من جوانب الناس. الحاصل الإنسان يعني يحرص على على على على أن يتأدب بهذه الآداب وأن لا يخل بشيء منها. النهي عن الأكل من وسط القصعة هل هو عام سواء لوحده الإنسان لوحده أو مع الجماعة؟ حتى لو كان وحده يأكل مما يليه والباقي يطعمه من يحتاج إليه. من يمسك مثلا الكأس بشماله ثم يرفعه بيده اليمنى إلى فمه ليشرب حتى لا يتسخ الكأس لكن يشرب بيمينه سيرفعه بظهر كفه اليمنى يرفعه إلى فيه وهو ممسك به بالشمال. والله يعني الذي ينبغي الإنسان أنه عندما يعني يمسك بشماله وإذا اتسخ يغسلونه يمسك بيمينه وإذا اتسخ بيكون في طعام يعني هذا يخصه مبرحا يعني كل واحد يصير له كاس. يقول هل يستثنى من النهي في النفخ في الإناء ما يحصل حال الرقية والنفخ في بعض الأشربة؟ لا الرقية خير. الرقية هذه يعني مقصود بها النفخ وإلا بدون النفخ ما في رقية لازم من النفخ. فمثل هذا لا بأس به لأن المقصود منه العلاج. يقول عندي زوجتان طلقت الأولى ثم أرادت الرجوع فأرجعتها إلى ذمتي وشرطت عليها أن لا تطالبني بعدل في القسم ولكن أبيت معها إذا شئت فوافقت ماذا تقولون؟ الذي ينبغي الإنسان إذا أرجعها أنه يحسن إليها وألا يعني يحرمها يعني الشيء الذي تريده من الرجل فيحرص على أنها ولو أنها يعني رضخت لهذا الشيء أنه يعني يحرص على أنه يعطيها. ولكن إذا أرادت يعني وكان هناك حاجة إليها فهي مثل ما حصل لسودة يعني إذا أراد أن يطلقها فأراد أن تبقى فإذا أراد أن تبقى وتنازلت عن حقها يعني لجارتها لا بأس بذلك. يقول ما رأيكم في الإعلان عن وليمة العرس في المسجد حيث يدعى المصلون إليها بعد الصلاة؟ الذي يبدو أن مثل هذا يعني لا ينبغي وإنما يمكن يعني يدعون يعني خارج المسجد يعني عند باب المسجد لا بأس بذلك. أما كونه تعلن الولائم في المساجد الذي يبدو أن هذا غير مستقيم. يحسن الله إليك. يقول عندنا في البلد في وليمة العرس أولا يطعمون الضيوف ثم بعد ذلك يشغلون الغناء والموسيقى فهل يحل لي الحضور إلى الأكل ثم أنصرف قبل أن تشغل الغناء والموسيقى؟ الذي ينبغي لك أنك تنصحهم حتى لا يوجدوا هذا الشيء لا في الأول ولا في الآخر وإذا كان عدم مجيئك يعني في أدب لهم لا تأتي. من كان عنده ثلاث زوجات ثم أراد السفر وأقرع بينهن ثم رجع من السفر الأول فهل في السفر الثاني تدخل الأولى في القرعة؟ إيه نعم كلهم كلهم يقرأ بينهم كلهم يقرأ بينهم يعني إلا إذا أراد أو اتفق معهم على أن أنه يأخذهن بالترتيب يعني فهذا اتفاق صحيح. هل من السنة أن يكون الزواج في شهر شوال؟ السنة أن يكون الزواج في جميع شهور العام يكون في جميع شهور العام. والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج يعني عائشة يعني في شوال ولكن ما يقال أنه سنة وأن الناس يتركون الزواج حتى يصلوا إلى شوال لأجل هذه السنة. السنة أن يبادر إلى الزواج في قبل شوال إذا تهيأت الأسباب ولكن لا يترك إلى شوال مع تهيئ الأسباب من أجل أن يقال إنه سنة. يقول أحسن الله إليك استدل بعض طلبة العلم بحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قال ففي هذا دليل على جواز الانتخابات. سبحان الله أقول هذا من أعجب العجائب يعني إقراع هذا أي قرعة في هذا أي قرعة في شيء يعني مشترك ثم بعدين يعني يأتون الانتخابات تأتي بأناس لا خير فيهم يعني إذا كان العدد كثيرا فالكثرة يعني في النتيجة للكثرة وإذا كانت الكثرة سيئة فتكون النتيجة سيئة. أحسن الله إليكم هل تجوز تهنئة الشخص بزواجه بعد مدة حيث أنني لم أسمع بزواجه إلا بعد مدة من الزمن؟ يعني يمكن أن تعتذر تقول يعني أننا ما سمعنا بهذا والحمد لله وجعل الله زواجكم مبارك لا بأس. السؤال الثاني يقول هل جدي يكون محرما لزوجتي؟ نعم كل أجدادك محارم لزوجتك يقول الله عز وجل وربائبكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لا هذه العكس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم يقول شيخنا حفظك الله أين تكون أرواح الأطفال إذا ماتوا وهل الله يشهد لهم بالجنة؟ الله أعلم. هل صحيح بأنهم يكونون مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا أدري. امرأة تريد العمرة وجاءتها الدورة وهي ستغادر الحرمين وترجع إلى بلدها فماذا تفعل إذا بقيت وهي حائض إلى وقت مغادرتها؟ إذا كانت تعرف أن عادتها يعني تأتي تستمر إلى حين المغادرة فإن كان بإمكانها أن تبقى وتتخلف وتذهب مع محرمها وإن كانت لا تتمكن فلا تدخل في العمرة. إذا كانت تعرف أن الناس يسافرون قبل طهارتها فإنها لا تدخل العمرة لأن دخولها في العمرة يعني يلزم عليها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل وتطوف. يقول إذا أعطيت المرأة صداقها وحضر ولي أمرها وولي أمري والشهود يقول أعطيت المرأة صداقها وحضر ولي أمرها وولي أمري وحضر الشهود ولكن لم أفعل الإشهار وهو ما يسمى عندنا بالعرس. أعطيت المرأة الصداق وحضر ولي أمرها وولي أمري وحضر الشهود ولكن لم أفعل الإشهار لا ما يسمى بالعرس فهل تصبح زوجة شرعية؟ إذا حصل العقد على المرأة فهي زوجة شرعية يعني ولو لم يحصل الإشهار لكن الإشهار مطلوب حتى يعرف يتبين النكاح من غيره وحتى لا يحصل اتهام يعني في غير محله يعني الإنسان عليه ثم أيضا لا أدري قوله ولي أمره, قوله ولي أمري, هي المرأة لها ولي أمر وهو الذي يعقد لها, لكن كيف أنت يكون لك ولي أمر؟ يعني أنت ولي أمرك وأنت الزوج الذي تقبل الزواج, تقبل النكاح, وأنت المتزوج. يعني هذا التعبير ما لا أعرف وجهه. ومر سؤال عن أولاد المسلمين, أولاد المسلمين جاء يعني ما يدل على أنهم يعني منهم, وأولاد المشركين جاء قوله صلى الله عليه وسلم بما كانوا عاملين يعني عندما يمتحنون يوم القيامة, يعني ويتبين من يعني يكون موفقا في الامتحان ومن يكون غير موفق. وأما أبناء المسلمين فهم منهم, وقد جاء أنهم يشفعون, وأنهم يعني الإنسان يطلب أن يشفع لها أفراطه, وهذا يعني يدل على أنهم منهم, أنهم من أهل الجنة. لكن جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة, فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليها ذلك. هل يجب على الشخص أن يعق عن نفسه إذا علم أن والده لم يعق عنه؟ الله الذي يظهر أنه يعق عن نفسه. يقول رجل أتى على أرض فبناها ثم بعد ذلك جاء صاحبها الشرعي, فما الحل؟ يرجعون إلى المحكمة وتخبرهم بالحل. يعني سبقا مر بنا في بعض الأحاديث أنه ليس لعرق ظالم حق. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يلحن يقرأ الفاتحة إياك إياك نعبد وإياك نستعين بدون تشديد؟ إذا كان يعني الإنسان ليس متقنا لقراءة الفاتحة على الخصوص فإنه يعني لا يصح أن يكون إماما, لا يصح أن يكون إماما. لكنه إذا حصل شيء يحيل المعنى يعني هو الذي يعني لا تصح معه الصلاة, بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم, صراط الذين أنعمت عليهم, يصير المنعم هو المتكلم والمنعم هو الله عز وجل, هذا لحن يحيل معنى. أما اللحن الذي لا يحيل معنى فلا يؤثر. يقول أريد أن أتزوج من فتاة مسلمة والدها ليس بمسلم ولا كتابي, فهل يشترط أن يكون ولي أمرها لابد أن يكون مسلم أو من يعقد لها؟ إذا كانت مسلمة لا يعقدها إلا مسلم, يعني إذا يعني يعقد يعني ولي الأمر, من لا السلطان ولي من لا ولي له, يعني السلطان ونائبه هم الذين يتولون العقد, وأما الكافر لا يكون وليا لمسلمة. يقول حفظك الله قبل 5 سنوات خطبت امرأة وعقدت عليها وسلمتها المهر كاملا, بعد 2 يومين من العقد طلبت مني الحضور لمنزلها فذهبت وجلست معها في غرفة في منزلهم وأخبرتني بأنها لا تريد الزواج مني وكانت تتردد علينا أختها الصغرى وطلقتها عند القاضي وأخذت كامل المهر, فهل يحق لها المهر بهذه الحالة؟ ما دام أنها يعني هي أقول هي التي امتنعت ولا تريد الزواج, يعني فما دمت أنت ما يعني حصل منك الاستمتاع بها وما حصل منك يعني الاستفادة منها, وما دام أنها هي التي يعني رغبة ذلك عليها أن ترد عليك المهر, لأن المنع منها ليس منك. الجلوس في هذه الغرفة مع وجود الصغرى تتردد, هل يعتبر خلوة؟ لا, إذا كان الباب مفتوح ما هو خلوة. امرأة عليها صيام من رمضان وهي الآن ترضع ويشق عليها القضاء, فماذا تصنع؟ عليها أن تحرص على القضاء, وإذا كان صيامها وهي مرضع لا يؤثر عليها, لا سيما في هذا الزمان الذي الآن يرضعون الأطفال من من من من أشياء يعني ما كانت موجودة من قبل، يعني في هالمعلبات التي تأتي فيها الحليب يعني، ومن الأطفال من يتغذى بهذا ولا يتغذى من أمه أبدا. فالحاصل أنها إذا أمكنها يعني يكون الطفل يرضع من يعني من هذه الأشياء الأخرى أنها تصوم وتعطيه ولا تترك الصيام بسبب ذلك، مع أنه لا يترتب على يعني عدم إرضاعه يعني مضرة. هل الأفضل للمسبوق أن يصلي في ساحات في المسجد النبوي ولا يفوته شيء من الصلاة، أو يدخل داخل الحرم وربما فاتته ركعة أو ركعتان؟ الأفضل له أن يدخل حتى يعني لا يبقى إلا ركعة واحدة، حتى لا يبقى إلا ركعة واحدة حتى يتم الصفوف. وأما كون المسبوق يصلي وحده هذا لا يجوز، لا في الساحات ولا في داخل الحرم. لا، أحيانا في صفوف خارجة من الأبواب الجانبية في الساحات، ما ينبغي له أن يعني يصلي في صفوف بعيدة في الساحات، وإنما يأتي يعني ليدخل المسجد ويصلي يعني يصلي مع الناس. وإذا كانت الصفوف متصلة وأنها يعني لو ذهب يبحث يعني يجد أن يعني أنها يعني تفوت الصلاة، فإنه يصف مع الناس ولا يروح يبحث عن صفوف خالية إذا كان لا يراها ولا يشاهدها. إذا استيقظ الإنسان قبل طلوع الشمس وعليه جنابة وخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس ويخرج عليه الوقت، فهل له أن يصلي الفجر بالتيمم؟ لا يصلي أفضل، لأنما يغتسل ويصلي. إن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت، وإن خرجت الشمس أو فات أو أنه لم يدرك يعني أقل من ركعة فإنه يعني يكون قضاء يعني وليس أداء في الوقت. يقول شيخنا بارك الله فيكم: لي ديون على الناس، بعضهم يقضي دينه على الفور وبعضهم يماطل في رد دينه، فماذا يجوز لي أن أفعل معهم؟ يعني إذا كان هم واجدين فأنت طالبهم، وإذا كانوا معسرين فأنظرهم. يقول شيخنا: ذكرتم في ليلة ماضية تحريم لبس خاتم الحديد، فهل يشمل ذلك المعدن الأصفر الذي يباع في الأسواق مثل الأساور والقلائد؟ أنا ما أعرف، لكن إذا كان حديد سواء من نحاس أو من شيء آخر كل شيء يطلق عليه اسم حديد. أما إذا كان من المعادن الأخرى التي لا يقال لها حديد فيعني لبسها سهل. يقول: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز قال: يقف على القبر بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويأمر الحاضرين بذلك ويأمر الحاضرين بذلك، يعني كونه ينبههم، لأن يعني قد يكون الناس ما يعرفون فينبههم إلى السنة وأنهم يفعلونها طيب، لكن ما يدعو الناس يؤمنون، ولكن كونه يقول جاءت السنة بهذا ما في بأس، يعلمهم السنة حتى يفعلوها، هذا إذا كان من أهل العلم. وأما يعني غير أهل العلم قد يكون يعني بعض العوام يقول شيئا غير صحيح، لكن فيما يتعلق بهذا السنة ثابتة به، الذي هو كون يقف على القبر ويدعو ويقول اللهم اغفر له اللهم يعني اللهم ثبته عند السؤال. يقول: إذا وصلنا إلى مكة عند صلاة المغرب فهل يجوز لنا أن نؤخر العمرة إلى ما بعد صلاة العشاء، أم لا بد أن نؤديها حين وصولنا؟